بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أصحاب الجنة ومن أهلها وساكنيها بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من القاهرة، ونحن نلتقي في هذه الساعة الطيبة من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما لنقل صلاة فجر يوم جديد من هذه الأيام المباركة التي نتنسم عبيرها ونتنافس فيها في فعل الخيرات، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة منها فيسعد بها أبد الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم أيها المستمع الكريم، نعيش أياما طيبة، أياما مباركة. فمنذ أيام قليلة ودعنا شهر رجب، شهر الله المحرم، وها نحن نعيش أيام شهر شعبان الذي يدخلنا إلى الشهر الكريم، شهر رمضان. ندعوك يا ربنا أن تبلغنا رمضان وأن توفقنا فيه لطاعتك وحسن عبادتك على الوجه الذي يرضيك عنا. أيها المستمع الكريم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء أن يبلغه الله عز وجل رمضان، كان يدعو به وهو يستقبل هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم منه حتى يقول الصحابة لن يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يستكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم. وحينما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أفلا نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم أيها المستمع الكريم فيما كان يقوم به، فيما كان يتعبد ربه سبحانه وتعالى به، إن لم يكن بالصيام فبقراءة القرآن أو بالذكر أو الاستغفار، فكل ذلك يحبه الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وخير الذكر أيها المستمع الكريم القرآن الكريم، فهيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم، نستفتح بها هذا اللقاء، فنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الصافات وصاد، تلاوة الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون

إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قط طنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم.